يا أهل الكتاب كتاب النوتي يا أهل الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين أي وأخذنا من الذين قالوا إن نصارى نصارى من نصارى ما رأت جب نصراني ذنبوا باسمي بلدة سكنوها نصران مستبع يا أتباعوا إيسا على النور لأنهم قالوا نحن أنصار كما رسول الله كريستاني يا كريستانو جاي يسوس كريستوس أكتاني وشنان كبايو تيزنا أخذنا ميثاقهم قال كدانا تشوني زنا يطبقها والعشي لان من اللي كفانا سوى الظن مما ذكروا به كتا قصد كتا ما كنت نقر درشاون كتابون درشا رسو اي توما نسو نسيون بس نسا نسو نسي حظا نسيبا مما ذكروا به بزر كتاب كتا قصد قبت تادا يا مونجلات تومي كنا افتد راسات تو شكر فتر فاغرينا بينهم الحداوة والبغضاء بما كانت كلاس تو على سنة الناب الى الشام لقتنا وسلطنا اغرينا يا ابن من دلكك نجر رسول الله مش فصاف فص ادبنا كده يا اهل الباطل اي وعدوا اي اسمعوا سنة حقنا عند ما يدركوا اهل الباطل هم دول راسهم هنا من قد زي وقال ان انت كتب يا يعني يا يعني يا يعني يعني فصاف فصاف فاغرينا بينهم اي سلطنا وارك اينا عداوه المعادات يعادي بعضه بعضا والبغضاء يجد بعضه بعضا يا من اكل السبب لمتصف المعادة من المطعف الى الشاوة وبدا بين وبينك العداوة والبغضاء عداوة والنوم من تقديم الغاية على الوسيلة او من تقديم المسبب على السبب تلقوا بقى من النوم الى توسيلة كاملة على سنة الحياة عداوة مالت على المرض او لانسي لدستا متكز لتلك هذه من الدستا عداوة يا من النوم من سئر وسط الى الجاوة يوسط الناس يا مقامتنا التخالف في الدين استوى لا تختلفوا فتختلف الولاة الذين اتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا مبين اسكوا ملك الى يوم القيامة لا تجد النصرانية او لا تجد لا تحسبوا النصارى انهم يتوادون ليوادد الناس تملوا بمر بالتصريح الظاهر وتنجد والطعال يسوس كريستوس كتاروش ميلوت نزيه وانجيل ميلو هواريات ميلو نزيه وانجيل سنكفافلوها ايه هواريات انت كافر افلوات سبحان الله ايه بريتان دوج بيدن دنا جوات نظر جن عند نظر عند المسلمين بمطلات لا بمسلم بمزمت لا عند ايدس ناتش انجي براساتش او كده بيتن كتاش جوات الى يوم القيامة فاغرينا بينهم هذا والبغضاء الى يوم القيامة يعني مدى يهودا نصارى ما يودم نصارى سوى يوادتم يهودا نصارى سوى يوادتم وهكذا حقل تقافوا كده الزلاء براساتش وفتنا من لم يقبل الحق ابتلاه الا بالباطل كما قال ابو الحسن الاشعري وشيخ الاسلام تيميه من لم يقبل الحق ابتلاه بالباطل حقا قبل على صواب وباطل منكر وعلى بقى وجزاء المخالفه التخالف له يا الله رسول الله قيما قامت من دا ان صبرت اتشاو من دنا ما ناقات ما هو زاد يا مذاهب تتبوش ناقات الا هم يقولوا سوف نبيهم والله ما كانوا يسمعون دامو هم بتشاي يوم القيامه دام يسرد ما نبروا سرا يوم القيامه ساي نقراتش الله يكرم نقراتشوال በባጢል ላይ ያሉት ባጢል ይዘው የሄዱላቸው ወደ ጀሃነም ይሄዳሉ። ሐቅ ላይ ጠኑት አላህ ይመነዳቸዋልና የውመ ሂሳብ ይቀጣቸዋል በስራቸው። አላሰኒ ኢኑል ሸንአ ወነቅራ ثم قال جل وعلا يا اهل الكتاب يا متحف بالبيتوش اذا الكتاب لا يهودا نصارى يوكلال كتاب المائده واذا يهودا ونصارى متدسسنا يا اهل الكتاب የመጽሐፍ ተባል ሰለቶች ለማንም ተራ ያልሆናችሁ ያለ ኪታብ ለመስጠት ሁላችሁ በኪታቡ ቆማችሁ ቃልቸቱልኝ አሪፎዛቸው ላ የመጽሐፍት ባለቤት እንደማንም ተራ ያሩናች ያነባባች ያወቃችሁ አውቃችሁ አንብባችሁ ሲጣበቁ ወተንሸራተታችሁ አጥበርባሪዎች ለማለት ላ ታሰራ አለክታ ማለት ማሻላ ያ አይሁድ ለማ እንዳና ይምታለ አጃአኩም ረሱሉና ባርገደኛ አላክተኛችን መጥቶላችኋል ነብዩ መሐመድ ረሱሉና اذا فشتنا الى احنا ولكن يقبر ربياتين في جمر دمونا انت اتنفات شو وصفتي بقوت تطبقنا نبراو يبين لكم يمتان دمو زنبرو سلطان فلقوا ايضا لأضرار الله كثيرا بركاتا قدائي امرا كثيرا مما كنت تكفون الله تدبقوا نبراو تشوتين بوزون يا الله راسين يا ملاكتنيو التاي ملاكتنياتي مطول الله شارع نبي محمد ايه بوزو يدبقون نقر يهودانا نصارا نبرا نبي نقل سادة ربو شوف نقناتم الله نبي نبايلك نورو بوزو امه القدى نبرا بوزو حقين شخصين مانت اخصنو زقتو سرزو دلزو بلزو دوو تتقبل لنفس نسمى ماتو مرتو مرتو يا وقتو يا كنبابو يا قرارضو يا شرارضو جدا بدينا تتعوتو نبار كلهم دينو كهين يمثلو باطلين عمنو باباطل الله مالنو تزفقو سوليه نبار الله قال يا مهما يكتم الناس يظهره الله سونهم بيدبك الله يفا من أدرقات يا درقات مهما تكون اندمرئين من خليكته وإن خالها تخفى على الناس تعلى بيها سيوغا من المينات الأباي دينور سوّد ربت الدبقا بهيدة الله يفا درقاتها يعني يا ما أثر هذا منه سريرة إلا زارت على فلسات كساني وقسمات وجهات عثمان مصفان نسو مطفو مستره السعيدة بفيدو قد إتانا بملاسو ولم تاتي قلت إنجيلا تكلموا تغرفون سيوتقروا أقوامك الله كنزلوا بتردال مطفو مقوامك كنزلوا كسروا كأكاهدوا كأكتو تردال لا ترسلن الله إنك أبت إذا تكتاروا سلم يودهوت أيون أيكا داتلوا خلطات عندك أنا قل عندك أنت إلا ما أمتصو سيلك اللي قاتلوا يبان من الجر تجد فإن التجربة خير شاهد وسوف نبي ما كان السعي على الكتاب قد جاءك رسول بيّن لكم كثيرا ما كنت تخفوا من الكتاب من الكتاب ما بتوراد إنجيل الله سيلا نبي وسوف سيلا قرآن سيلا أمة محمد سيلا حق سيلا ما نباطل ما نبذبتي تنقلوا نبر قلنا سيلا تكن بلو عن شافوا نبر فريزا لقوا نبر دمو تكبلوا بالنبر يا بجل أقل لتبرى رسول نبي محمد صلى الله عليه ويفوان كثير دمو أيام بتايد الله أبرارتون دم أوارتون دمو بلا إذا يكرم بلال ويعفو عن كثير سلا بزود إفاتوش أو فبايا هنا ندبقات شوتين أبرار يهنا يادفات شوتين إفات سلا بزود أو فبايا كربايا هنا ملاتنيا شرمة الله تنان تيهود عليانينا كرستايا عليانينا تقبلوا تكتلوا دروا تسووا داشوا لهم إيه الدل بسابتي هنو تكتلوا كادفات شو إفات ما يتفايا لمنا إيهو إفاداتكم يكتر بيك هذا المقبل ديك جرائج ثمنا سيارة هنا يا يهودا وجهتات دبا يهود حتات مكاي ودريد باتو قسق قسا يا ونبي نلتكتلو أو قوتا النبي تروسي كماما نعم كنيا سلال ديت سلطان النا نقسمنا كنيا كإسرائيل عيان ديت زمد قسا انديت وطا ودع ربوت انديت هيدان يمني النقر سلال لباتو قدر يا نبب يا وقودا نتقبلم نتكترم اندي اسافرنا قال يا النبي هند برهان لما اطفت يا الله كريم لا يحيد تتقام وكذا تتقام طفوا انجا لا طفوا قد جاءكم من الله برقدك الله زند مرتب مطولة نور برهان كتاب مصحف مبين قلت يهون الى الله سبحانه وتعالى نور من ذي النوم نبينا كتاب القرآن نور ده نبي تكموتال لقرآن تكموتال منزل نور مبين نور وين كتاب قداج متقبات كتابنا قداج متقبات وين دمو نبينا متقبت متقبات كيس يهونا كتاب مبين دمو زنبلو خفي غامض يميلو ما يقضى ولسه فاضل سلسله الرابعه قلت تفتفال ايضا ولا النار بيرفكت حكي قول لي يعني تقدر تقعد ما تقول لا تهال إيمانه تفضل وإشالة تهال من دي سلامة يا دينه الله الله بالدين مرابة جونا من استوى رضوانه مودون يتكتلا بمرابة جونا يا دينه الله من مفهول يهدي اتبع رضوانه يا الله من قد يتكتلا بمرابة جونا وديته رضوانه أي ما يرضاه الله لم يودون يكتل لم يودون توهيدين يودان إن تكفينا غنيا ولا يرضى لعباد الكفر إن تشكروا يرضه له توحيد الإيمان لقد رضي الله عن المؤمنين ولا يحب المؤمنين إيمان تقوى حقا والدارم الله يودون يتكتلا لمرابته هنا الله يهدي به أي بالكتاب الله فاعل يهدي من اتبع رضوانه مفعول به سبل السلام ظرف يا سلام عبدانا وشمي عملك تثبت النعم مرابته هنا مصحف القرآن كالله زند قدس قرآن مطلع الشحال ينبك عيد الله فتعمارين وخرجهم من الظلمات كذلك إلا ما أوش ككفر إلا ما كجهل إلا ما كشرك إلا ما كبدعة إلا ما كهرام إلا ما كدبع إلا ما نعطوط عبد وخرجهم أي وخرجهم الله به من الظلمات وديت إلى النور ظلمات جمع درجة ظلمات بعضها فوق بعض وخلق ظلمات والنور على الله ولا تقول ظلمات والنور نور عند درجة إلا موجه بركات درجة فنادى في الظلمات على الله جل وعلا ظلمات بعضها فوق بعض يعني في الظلمات على الله جل وعلا نور عند درجة ظلمات بركات على الله إلا ما أنواع صور بزونه شرك راسنا سات إلا ما عند ظلمات إلى وعلا نفكنا عند ظلمات إلى وعلا جهل عند ظلمات إلى وعلا عند كنادى أمره حق على مكتة عند ظلمات إلا ما أنا ما توشيت إلا ما وجه هذا ما هيد وتتلاشى أمام النور الواحد ما عاد إلا ما وجه عند كنادى رقب دراشة شوي دفع إذا الحق عندنا متعددة إذا الباطل ما عادنا دراشة أفعالنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه إذن يخرج من الظلمات إلى النور ظلمات الجهل ظلمات الكفر ظلمات البدع ظلمات الظلم إلى النور نور الإيمان نور العلم نور الهدى نور السنة نور الإسلام سبل السلام يا سلام غدا عن عود سبل جمع درجه يا سلاما غدانا بس انت عند بيون يا حق من قد غدانا ولا من دنا سلاما غدانا وش معنات بعند مسمر بتاع يدلم ودا يا الله غانا من قد نتيلو صلاه عند غدانا انا سبيل من سبل السلاما زكاه عند غدانا سبيل من سبل السلاما صلاه غدانا انا سبيل من سبل السلاما توحيد وانا بيون عند غدانا سبيل من سبل السلاما ذكر سبيل نو يعني من سبل السلاما كذي انجل سبل السلام ولزادوا فينا لنهدي أنهم سبلنا ويخرج من الظلم إلى النور بل بإذنه بفكار بإرادة الكونية الكونية الأزلية بما لو الأزل قرآن مطالب نبي صلى الله عليه وسلم دعوان يسمى مؤجزان أي حق تنذكر حق نسمى هزا إلى هداية قدر الله في اللاجوت في نور من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سبل السلام على صراط مستقيم سبل السلام أقول أنا جنة والله إلى دار السلام إلى صراط مستقيم أن من قال يا قرآن الإسلام توحيد نبياته صراط المنعم عليه وعد الزمع ملاك يهونا كتاب مسؤول الله سؤال إن دي رسول مسؤول الله سؤال زور بلاتشو إيه ما قتلنا إيه المقلب تقتل إيه النبي تقتل يدرون من جدش كتاباتشين يقدمونا ويدرونا بياتشين جزياتشين إبناتشين إن دي سارة ومتا إن دي سارة وقتنا إن دي كنية ضربتا يعني بار نقر إنتين تنتين مع قامات من آمن أي سارة أمتاكاتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نفسي بجوا التي ونفسي كذي أمة ليه لتسار قبات أمتوش إنهم الله كين أي سماء هودين ونفراني كذي أني بطلع قبات نقر أيامنا يا إساق بهود إنجي قال مني ثم وما يخوضه من الأحزاب فالنار موعده ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم أمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء والله برقد كفروا النزيع الله كل يسوس كريستوس تقدس مارام لجنه بايوتش لا انه ان الله الله مالك هو المسيح ابن مريم يا مريم لجنه الله مان املاك مالك بلو بايوت برقد كفروا كفروا كفروا الذين برقد كفروا النزيع قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الله يا مريم لك يسوس نو بلو يالوت برقد كفروا أعوذ بالله من المطر دمو قال في العرب ابن مريم على الله ولا هو ابن مريم يا مريم لجن بلو تناكر الله جل وعلا يا مريم لجن وكتبا لا انك يتولدنا يتولد ما لدمو قدان ما يعني سيقان دم اللبسو كما حسن يتوسن في قويتو يوطا كوطا ورا انجل كذرك اللد يتا يمنا نبان ايتا فرمنا كتن بلو تناكر الله ابن مريم ايش قل فما يملك من الله شيئا ما نوك الله من قطعه مما لكم ان اراد الله كشا ان يهلك المسيح ابن مريم مريم ليالفه فبلغ نكرك الناس الله ما وهم الناس مريم هذا ليالفه كتبالا ليالفه مالته فطور نو جدا يدلم ليالفه قال الله معروف ሚያጠፋ አካል አንድ የተባለ ደግሞ ይጠፋል ተብሎ የሚፈራ የሚሰጋለ ደግሞ ጌታ እንዴት ይሆናል? ደህና ከጅኑ እሱንና ወሙንናቱ ወማን ፊለር ጀሚያ በምድር ላይ ያለን በሙሉ ሊያጠፋ በፈለገ ባሻ ጊዜ ማን ነው ሊያዲና ጫቅን ያለው? እሱ ራሱ ማዳን አይችልም? መርየም ራሷ ማዳን አትችልም? በምድር ገብ ያለው በሙሉ በሰማይ በምድር በመሀል ያለው በአጠቃላይ ራሱ ማዳን አይችልም? እንዴት ሆነ እንደገታ ሊደረግ ይገባል? ይቻል ይችላል? እንደገታ ነው ይባላል? ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋት ታዳ በሰማይና በምድር ከሰማይና በምድር ሙልክ ግዛት ተሰርፍ ከነዋል ማምሳት ማንጋት ማከላት ማፍፋት ማስቀኘት ደፈለገ ማድረግ ወማ በመካከላቸው ያለው ዓለም ይላል ያላህ እንጀል ይላል ታዳ የሰማይ የምድር የሁሉ ስልጣን በእጁ ያለው ነው እንጂ ጌታ የሚሆነው ከዚህ በሰማይ በምድር ላይ ካሉ ፍጡሮች አንዱ ፍጡር ሆኖ የተገኘው አካል ጌታ ሊሆን ይችላል? ያخلق ማለት ያተመረ ያሻል ይፈልጋል። እቺ እንግዲህ ያቺ ባባ ማለት ሙሽኪላ እስ ቢሃዲደቲን ካፊራ በሚዘምሩ ብዝብረት የሽዋ ቦታ መጣት ያخلق ማያሻ ኢሳን ፈልቆታ قال ابان كان خلقوا ذا ياشاول مفرات ميشيل بتاناو قال ابان كان الله مخلقو بدنت ما استطاعوا نبر من بيد مخلوق كورا قال يدلم فطور كورا قال يدلم مين ملك كورا ما لي يدلم اذا والله على كل شيء قال لك بار شاينونا ايسان كمريم تدنجل مارا قال ابان مفقرو ከሌላው ስልጣን የበለጠ ጉዳይ አይደለም። ሚከብ ቢሆን ኖሮ ሰማይ ምድርን ይሄን ጉዙፍ ማስረን ነበር ሚከብ። ያ ካልከበደው ከፍጡሮቹ መካከል ከአንድ ሴት አንድ ልጅ ካላባት መፍጠር ጉዙፍ ሚከብ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ በባሰ አለ አዳምን አዳምን ካላባት ካልና ከጥቃበቶታ አዳም ፈንደው ነው ጉማም ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ጴንጤውን ፕሮቴስታንቱን ታዲያ የተኛ ነው ሚከብ? አዳም ካላባት እናት መፍጠሩ ነው የሚከብደው? ወይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከቅድስ ተማራም ካላ አባት መፍጠሩ ነው የሚከብደው? ሊከብድ ቢሆን ኖሮ ያ ነበር። ያ ካልከበደ የማይከብድ ይዘን ወጣ ወረደም ግራን ቀኝም ገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አይደለም። ኢየሱስ ማርያም ጌታ አይደለም ፍጡር ነው አብዱን ወራሱል የአላህ መልእክተኛና የአላህ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ገለጠው ወሪ ተገለጠው ቁርአን ቅዱስ ተገለጠው حتى بدنا سمعت عبر بأبو يعني أما أنا ودني أي درس بلو إلى أبو تبالي أبلا أكال عبر بلو إلى يموكي كنت سوى دلو أجو يتنا أدرو مدعفة من روليس يوسيس ماتيوس ماركوس فهي مدعفة هي من إتالة دينا الدردوتهم بيدي لي كادساني تارتماني وطال من دار الوالية فالعبو به أيدي إيش مجرمين يا مجرموتي جهد أوضاته ثم قال جل وعلا وقالت اليهود والنصارى عرفا للنصارى على كل فالنس ايتان يسوس كريستوس يا عيسى ابن مريم مالت النوى عيسى مالت كريستوس الى الليل قل فالنس تري بقال درجان ان يا مسلمون ايه ان يا عيسى ابن مريم سلا عيسى مسلمون فهل سبا سمون منونون تسلون تسل سمون معرفون كل ما نعم مسلمون سلا عيسى مسلمون يباتي كل السول ما بتتنطق جد ها أسوء إن بالنس دعم السول يسوء كيف سدوا بالنس بابا على الشو انجي ما لا شك أنهم يقولون في العاجب بل يقولون في الكفار والمشكين كل يوم إنهي قال إن لفتوا لإمنة الشو يتقموتنا فاعتين لما انقف لما انقف يتقموت سرعه انجي إنما عيسى بن مريم مسيح عيسى بن مريم عبد الله رسولون شكرا ريب جدا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباب الله باتهم العبد الكون يسأل الله قال صلى من أهلهم يا سلام أي من قل فلم يعذبكم بذنوب هذا لمن وانجل عسكة أشهر بل أنتم بشر من خلق يلقوا الناس يتكلموا عن بفكرنا يغزو لمن يشاء لأشاء الله نيراني ويعدوا يا ابني ارشعوا نكات عقل مبتولة والنعم كان انت وسطم عقل كليل عقل قول الله بفتهم وليك التعليم هذا يسمعنا يا نذر مهالا الشوم ومهالا يا نوتم علم ملك سلطان تصرف تنواني يا نوم وإليه المصير من لا شم ودرس يهون وما الكامة يا مخلوق من لا تدسته نو فرد من سل أيهودانا نتارا نحن أبناء الله الضوء مكار بيتشا عزير ابن الله المسيح ابن الله بيتشا يقولون قدامهم عليهم عزير الله اللي جاب لنا بقى يهودا نصارى المسيح ابن الله بلونا بقى بس يا القوة إنيا نسبك التايكوان إنيا من إزقابي بجوش من إزقابي بجوش من إزقابي بجوش أعوذ بالله فيقول أعوذ بالله فيقول إزقابي بجوش أعوذ بالله أعوذ بالله فيقول من تمنوا يدبر موي بجد الإشبارة في الآن أيام أهل إنجليزي أو ديت تكلم بهيبتي لا تقولي لا لا لا لا لا جيت يا نادي جوش من الجسد كان هذا أول جبل تكيبه كان من المتابعة كان ما هي إلا بكار كان فاطمور ساتات تجيب بهم تجيك من أين تجنا لا شو بق من أين ترى كوش لا شو لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أيهود والشعر يهود ويسو جنس جمعي يعني يتميز واحده بالياء يهودي نصراني في جنس الجمعي كالرومي ونبشي والفرسي والنصارى نصارى والشمالو نحن أبناء إنا ويا الله جوشنا يا الله ولا جوشنا لا إله إلا الله يا سلام يا سلام يا سلام ما أعظمها من كلمة سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يقولون بس أنا جبت لا تأتنكون أتنكون لا تأتنكون يا الله يجوز يا الله أعوذ بالله ودا جوز لا إله إلا الله من أعوذ إنك توقعني في الدولة الزالة وزير من الله يا الله الزالة يا المسيح من الله يا الله الزالة لمو فطور لم يجعلنا الزالة ميقاتا أربعة قلب الشانة ومدة عبادة يجعلنا الزالة يترعي تعمروا جسائك وعشونا برا الله عنه وذوبة إيه رولا أي فوق درك الناس يباق وحوصلون ودبع سبته محمد أبنى الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألم تذكون أنفسهم أن يزكي من يشاء قل إن كنت تحبون الله فاتبعون يهديكم الله ليس بأمانك ولا أمان أهل الكتاب إلى الله جل وعلا فمن جوز إذا دمك وما استقل إذا لا فأي وده والدنيا تقبل سأستقل لنا كربنا لكو لجونا من يلجون كوكو من شكرا لكن بتلا يسارا قل فاني ما أعزب الدنور تادا بوان جلات من كتاتش لا من اهين امانتا فإن الحبيب لا يعذب حبيبه وفي دليل على أن الله لا يعذب أولياءه وأهل وأهبابه لودع التوم أي الآن ما رضى الرجان أو مالك ولو ذي قطعتهم مخلطة يا درجاتهم حطاته يكفى على يوم الإسلام إسلام كافرين هي قطعت الإسلام هذا لمن قطعت فرما ذي لمن قطعت شوال يتلاقي بدنيا هي قطعت أسكم سوال شوال بأخيران ربو ذي تولى شوال قالوا دمو وشب اندالون نصم يعملوا بذينا هذا لمن يقطعت شوال النبو انجلات شوال وذا ذو لنو هي قطع منا أبالجين هي قطع منا لننو أيبال يا أبال يجون مقطع يا ما سان أسبا يتعديد بيونه مقطعه آج نقدر ولا ذيك الساعة إذا فلما ذيبكم بدون ولا من تعالى بون جلاتشو يكباتشو ولا ذن كوناتشو لكن هذا يا ولا ذن كونا يجزا كذا جزا ما كذا جزا الله يبدله أي كتامنا وشاتنا ويكفت فدار بهذا كذب لكن هذا يا انجلي عاقبه الكاذب الفضيحان يوشتني يا مترشح موارد بهو كذبي على توشتني على موارد كذب قال مرداد الشهر سالة لنا قطع الشهر وشتني وشتها تشون نمينجي وذلك ورات الكذبون نبر يوجد تشتروا نبر دام هو يسرد لن ينسو ذلك المالك منهم قال مرداد ايه راتو شتني نسينا صحيح ينزوان تقدر داتشو قال تقدر داتشو لقطع الشهر هذا مثل هم فولن لقطع الشهر أي كذا توم نبى هذا مثل بوشاتناو أي كذا توم يمين كذا إنتي ولا يلا ما بلى أنتم بشر من خلق إذا كنا أنت كذا كذا في القرآن توه سوري الناس من لا يقيل هذا راسهم براسهم بمس كذا إذا الناس يدل بالله هو جالسهم في كذا هذا كونه الله كفني هذا أنت هذا اللي رفعه الله حتى وتكر هذا الدوس ممكن يطلب الدنيا لكتانا الدنيا ويالك كثيرا تفتفوا من الطيب يجب أن يسروا النازق جماعة إيش نفاقا وأمنا والمؤمن جماعة إنسانا وخوفا كما قال هذا مؤمن طول فرائض فرائض منافق مسكنا منه عندما نبع الله تمام منازل يصور جالات بهي لقطور إلى الله ما وقعت براء قطور ومعصيات القلب عالي سنا الله ما وقعت ومزا قطور معصيات درس كم كثير كفا ولم يكن كتاب قل فلما نذيبكم بذلك هذا على من موجرات شيكا تاتشوها بل أنت مثلا غشت ما تنسي غشت بل أنت مثلا قل يا أيها الذين هذا إن زعمتوا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم ذلك ولا يتمنونه أبدا بما تمنون من على رد دال جنة ما يقبع يهودا نصارى كارون بسلك وقالوا كونوا هودا نصارى بسلك يهودا نصارى هم سيكانا لاتشوها ليس فرد لما كان هودا أو نصارى هودا نصارى هو نجي جنة بيجاو إبراهيم يهودي نصارى نبي هودا نصارى هو ما كان إبراهيم يهودي ونصارى كان إبراهيم وقال أن أبنى الله يا سلام أعوذ بالله ما قال بل أن بسنا يا بسر من يسعى لفلقه به نيران ولن يشاء في قتال كذا وصعب الناس بأقبابه توان توحيد ميزات شو نبي تكتلات شو بذي قرآن أمنات شو قرآن جلات شو ترتات شو نمتات شو أوسونا أشونا سونا وانا شو ماذا عندنا اتفاقا زيجو يبقى شو سلال بزانا دي كتاة شو خاين ميرات شو مشنات أستطوني سلال على الزا الساعة هنا كتاة تفاق شهر وشت با الله لا يكتاة تفاق شو أي كتاة عنا ميبارا نقر زابت نهود عزي ومن يشاء ميشاء الله يكتاة ولله ملك السماوات والارض منه يا سمينا يمدر يا سبات السماء يا سبات مريت ملك تصرف سلطان حيل جزاء قدر كانه بما لا شيء له قدر كانه تفلق يا درك ملك هذا يي يسود هنا اكل نادك الزين صارت تشود هنا سنديت ننزل ودا جدرك ودا جماعه من مرجع الله ليلا دمو يعني إنديت يسون ليجيون على الله ليجمالا تجد الله فتكان من أصل ليجوا سون إنت أصل ليجوا غني جون ناو إموسان في بابا كريت يا أرض في بابا كريت واردان في بابا كريت إشاران في بابا كريت إن كان ما تفتح في بابا كريت من أرى كذا دار نجي وما بينهما وإليه دعوه دعوه أولو ولا سول فرد نملسنا ما هو جا ودست بيونا وانا بباري مكاكل يمي فردنا يمي دان يرون عجيب كل تأتي إلى وأنت تنعم حبه لعمري إن ذلك في القياس لبديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لما يحب مطيعون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا سمعي تتقى من أمساء الصلاة بالقرر بالفكر يجبنا سراء جلال وشت نوت إبطت نوت إبطت نوت وعدا بشارك أرى يعلون إبتداء سالسال كفر أين إنه أرى أو أين الكفر لا أولا جسد المارس بريا راسا تشون إذا مرايا وزين الله نصيب من الزفر أو راسا تشون الله إذا درره بريا ودنيا بمين أكبر يودنيا بمين يودنيا بمين أيه جيب ما هو هذا هل يكون إلى البنت رجع إيه إمبانشي إنت تواصل المسيح كاتي ثم قال جل وعلا يا ملك يا من صاحب الثري توچوي اجاكم رسول اهون بالجمال يا ملك ثنياچين متولاچ هيي كباطيفوناچو على الكتابوچ اصحاب تفطاچو مصحف ليله نغير يالاچوناچ سوت اهونم تماكرو اهونم انكراچو اهونم سيمون ادميتوي ملك ثنياچين متولا يبين لكم ان انت يا ابراز الله تشني هون على فتح من الرسول على هين انقطاع من الرسول بتقارب فتره فترة انقطاع أهل الفترة فترة فتور انقطاع مال لا يفترون لا ينقطعون لذلك هذا يكون شاره فإذا فتر فلن انقطاع يذكرون انقطاع مال فترة من الرسلات على هين انقطاع فيه انقطاع من الرسل يرسلات مريكة استمرون بتقوارطة كذلك ينبي يتشن مطو እናንተን አብራራላችሁ አስተውታችኋል እወቁ ተከተሉት አጃአኩ ሹፍራሱል መጥቷል ይሄ ወፊ ደሪም ሰሪሁ አላአነ መሐመድን ኡርሲለ ኢለል ይሁዲ ወነሳራ ከማ ወተቀደሱ ሙተቀዱ ሙስሊሚን ቃጢባታን ይበይነ ኩን ያላ ፈተተ ሚነ ሩሱሊ ፈትራ እንቂጣ يمجمل تعالما النبي أو الرسول الأول كذلك ينبغي يسر السنر السير الساجد وإن بمطافته إذا دخلت يد النسيان والتهريف كذبه وعلا شرائع الله في الأرض السين لوة النسي خير كذلك عند عدس عدسو يزبر وده مصمر قطعت أميابي رسول جميع كان الله سبحانه والفترة التي بين محمد وعيسى حوالي 600 سنة 600 سنة كهربا كما ذكر البخاري في المجلد الثالث في آخر المجلد الثالث من صحيح أن تقولوا عند السنو لأن لا تقولوا ما جاءنا يوم القيامة عند السنو لإحساب تتكلم من أمناس وما تقتلاته لمن المدنان كبراس وما تقتلاته من تكراكر الناس جهنم كده من متبعوا بذي عند السنو ما جاءنا من بشير أي بشير أرسال دامنا نيابة المطال البلاج إنداتي ولا نذير يستنقى كسرر المطال البلاج إنداتي ينيا ملاك تنياتشين بوقت الفترة نيابة الرجونا كالنذير تاديع فقجاكم النهوب الجئمة اللجوة بشير أي مبشر فإذ معنى مفعل نذير معنى مفعل منذر بشير أي مبشر عبستاري والبشاهية الإخبار الأمستار يعني من آمن وأطاع الله والرسول بجنة لمن آمن بالله وبه وأطاعهما بالجنة فالله أمنا ورسول أمنا ولدت الشيار بجنة يا بس ونذير أي منذر ومخوف بالعذاب لمن أسى الله وأساه الله أنا رسول الله نجلا دمو جهنم نبت ملو مياس منكين إيه رسول الله وزيف رسول الله مباشر منذري بشير ونذري إيه رسول الله وكما تقع علي انتنو وزيفا الإنذار والتفشير رسول الله مبشرين ومنذري مبشرا ونذيرا والله على كل شيء قدير الله لا مولد نجر وما ذك شاي نونا ومنه مولد نجر شاي كما هو يتنصى به النبي يما يتنصى النبي يربو لأن أنت يا السمير نبي مطعف ميشير إلدى عبدت ولا توحيد لي ترمي قرد لكل الشهاد ما نملا عندن سو بجاء يلو نبي فتلاكو بوها لا ما لكنا لأن رأس الرسول إيش ما ترسى أهم بأهم جالس يوم الكرام لما ترسوا أسلاك من جن دائم إهيو قرآن هيونا إهيو حديثات شو ملأة الآخر إهيو سيرات شو ملأة الآخر إهيو كتب العلماء تلامذة محمد الذي درسة درسة ولما قلت إلى آية رسالة ورن عليها أن سبيا جيجين يستمروا علم مالاته تلذي أهم نبي راسو بيه أكتش نقر أي نور الله لذلك يا استمروا نقر هلو أمدن تايكر وهو يسوس نبجل نقر هلو أستمروا سعبوا شاكيزوا إيفوا لكتا سورس النظام لكتا يكتا يكتا يكتا يكتا يكتا يكتا الأرض آلها يهنا نبي وتأتي تكنتو إن دنيا استمروا نبي وستدوا إذن ديلا نبي وستدقى نبانا قد أي النساء كما قال موجودي في الرد على القاضيانية عند تناقروا على إنا يا أنجدوش إسكوم القيامة قال درس من البعض عندنا مخائل دقيقة له الجوج ما يكون بس عاصو سايب راد ما جلس ما يكون عندنا مسألة بس هي تسامطة ولو من بين المسلمين بيهون ثم له لون آخر وأما أمور العامة صلاة بعلى برسول ماما جنة النبي لو ماما جهنم النبي لو ماما مسكة زكاة مسكة عج من تلو أنا تقرأ فوري عبد الله صلى الله عليه وسلم نادر نادر الكفار يعترف بأن المسلمين يسدون لك والكفار يعترف بأن المسلمين يؤدون الزكاة إسلام الفضل سرق سيبوطا أمر كيبو سرق رديئت وهكذا يا قوم جلدنا حجوم جلدنا إذن هجاو درسوار اتعيدنا والذي من الرسول ما قلت نجو تبلاك وعلا هجاو درسوار اتبال السوار من ذلك وقال بعضهم بنوكو هجار تبين هجار كيلا بنوكو هجار لا ترسى ودي بطا وكيلا إلا لن تبين هجار هجاو تسكك هنا قال هنا لا يسير ابن رسول الله وسامي وستعلي وليس عليه وزنا في معك الجميع أمي لو سأل ليلى إن جدي أو نبي الله عليه السلام طريق الله يوم القيامة ليلى نبي أي مطام ليلى بطاطا أي مطام بس دي أمره مكتل ونزل موسى وعيسى لما وسئهما إلا اتباعي موسى نبي سامن إنجي بالتدينو إنه مكتل نبي أي وطا كما قال جل وعلا وإذا خذل ميثاق النبي لما عاتك من كتاب وحكمة ثم جاء الرسول ومصدق ما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونا بلو الله قال كذا نزبت ورفعنا لك ذكرتنا ولكن رسول خاتم النبيين سلطان لي بعدين اذا الانجلي تولي ادس كتاب ادس نبي ادس مطاف ادس امتي يعني نبي خاتم النبيين وامته خاتم الامم وشريعته خاتم الشرائع ودينه خاتم الاديان ولكنه شامل كامل حافل تبتا دينه يدرون شيرا الابرابان الشارع قصة ديننا لثلاثنا فتا هي الشمول والكمال والبقاء رسولتنا شمولية مثلا والأطفاف الناس والبقاء هذا مستدعيك قدرة نقراته هذا مبندلنا والكمال اليوم أكوزك ملونا هل النقل بداسلنا ملونا قرينا وانزلنا يتلك يعني والبقر سفتناه تفصيلا إنا نزلنا ذكرنا له لحافظه قال الى اليوم اليوم اكملت لكم دينكم اذا بدناكن قدوه يتاب باسمنا امنا القدوه ان كان قنطات يتاب سوت قال مرضات قال ما وكال ما استمر سلسلنا من نسكا القنا قال منور اسلام واقف فتفطر قنطات فتفطر قال فتفطر بسيطوت بوندوت لذي زمان ما يبج مسلو هؤلاء اما لجهلهم واما لمنابهم وإما لأدمي تتبعهم العلم وإلا في علم الشريعة القرآن العظيم الذي أعظم في جل الرسول كل شيء مذكور فيه. ثم قال عز من قائل: وإذ قال موسى لقومه ذكر الله شيء والرسول نبي الله موسى موسى بن إبراهيم كريم الرحمن لإذ بوش لبني إسرائيل بالو بدي يا قومي إذ بوش يا قومي كل أسان بيعوك يا قومي هي كلمة تلطف إذ بوش يا أودي يوان وذلك يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم إذ بوش إذ بوش بيوسف كان نادن الزوج بس أنا بس أنا كما هو بجل يا خيال إنه كان النصر طب يستبينون لدعوتي لدعوة الرسول بلو يقبلون على دعوتي ويصغون إلى ما يدعوتي يا الدام قال بهرم دينا وسكرتني على الله يا قوي واذكروا نعمة الله عليك يا الله إنعام الله يا الله أنت عبد أستاذ مفرد نوع نعمة مفرد ومضاف نعم الله نعمة الإيمان نعمة الأمن نعمة إنزال المن والسلوى نعمة إخراج الماء وهم في التيه ونعمة سبحان الله إنجائه من البحر ونعمة إنجائه من فرعون ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالما ولقد اخترناه على علم على العالمين وآتيناهم آياتنا الله أكبر إلى الله جل وعلا نعمة يا رجال مسلكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وذكرهم بأيام الله إن دار الله جل وعلا يعني يا الله نعمة من أنت يا رئيس منا ويا نعمة ويا أمن ويا تستطاع وسنت مصيبة مطوح سوقد الله تشعر سنت نقر تمكر وتوقد الله تشعر إذ جعل في قليل عن نعمة بكر بيانا إذ جعل فيكم فنانتي كنانتي تستطيعوا أنبياء موسى أنبياء وش بس انتشين يكوت أنبياء وش كبني إسرائيل يوم الساعة سنت خبقوق نبالا ونبي أشياء نبالا إسياس عندنا دامو يوشع نبالا شمقون إسام إير ميلوت دانيا داني إير ميلوت يا أنبياء وش ولا تشعر فنانتي سنت يكوت ترى إنه يوفانا أرى سنت سفر كتورين لهم يا شيخ يا بني إسرائيل أنبياء أمالتنا يا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عيسى رسول الله أصل أنبياء بني إسرائيل داود رسول الله سليمان رسول الله زكريا زكريا سني رسول الله يحيى رسول الله سليمان سلمان ميروت رسول الله داود داود ميروت رسول الله وهكذا عندي إلياس إلياس ميروت رسول الله يوسف يوسف ميروت رسول الله وهكذا يونس يونس ميروت رسول الله من بيع رسول إسرائيل سفر قدر يليل يونه عدل قهيت اللي بإيمانه يا الله أنه هميك أبن هلو آلم هلو أستماري هلو جهل توعدي يا الله أنه مريك ومدر لا ينسف الله أكبر أرض الشعب سندقنا لا يهجو الله أكبر لا إله إلا الله وجعلكم ملوكا دانا وكرنا سؤدر قوام جل وعلا مثل طالوت إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون الملك على الآخر ولو يسيبونكم من يشاء وقال جل وعلا أن نحسن الناس على ما أتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما داود كان ملكا وسليمان كان ملكا يعني إيش والآلوس والآلوس كان ملكا ملوك داناوت نبوسوت أنبياءوت علماءوت يتلق بقول تعالى يه دين قدر كسب يوت أبد حبرة سب الله أن يفرار الجزاء يا مسجد كما أن ينبلا يتطبق الله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين قال ما كما أن يال ستوا لك ستوا أتوال إلى علمون إلى الأرنا كير عالم زمانهم فتح العالم من دار وما يبدي على من نسلوا على النسل يتسطوا ايه مزيا لمزيا لا تقتدي نفذريا على الزاي هذه الى الى الذي يوم بزونا تتترقوا هذه الجزاء بزونا نبي الله موسى خجاته مارس بذكراته انتم جت مالك زندان باتوا وادفا كرابي خجاته فالقوا اذن قديش واتاكم على المزيا هذا النسل سبتوا اتوالي هير ولا تابلوا الله اتوالي ينكتار التاساوسو